السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه وفي كتاب الزكاة، بالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الحجاوي غفر الله له ولشيخنا المسلمين أجمعين، قال في كتابه منار السبيل: فصل. واشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع، والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن كل العبادات مبنية صحتها على النية، والنية عزم في القلب يميز العادة من العبادة، ويميز العبادات بعضها من بعض، النفل والفرض، فلا بد أن يكون ذلك معقود عليه القلب، لأن النية محلها القلب، لا يحتاج إلى تلفظ: نويت أن أفعل كذا، أو نويت أن أصلي، نويت أن أزكي، أن أتوضأ. لا، النية محلها القلب. إذا عزمت في قلبك على أن هذه صدقة فهي صدقة، كان زكاة فهي زكاة، هدية هدية، نويت الركعتين فريضة نافلة، وهكذا في جميع العبادات. فالنية شرط في صحة الأعمال كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا اجتمعت شروط الزكاة وأردت أن تخرجها، تعزم في قلبك على أن هذه زكاة، فإذا عينتها بهذه النية فهي زكاة، وهكذا جميع الأعمال. أما التلفظ بالنية فليس له أصل إلا عند عقد النية، نية النسك، حجا وعمرة، أو يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، أو اللهم إن يريد أن نحرم بالعمرة أو بالحج، هذا الذي ورد فيه التلفظ. أما سائر الأعمال فالنية محلها القلب، فالذين نسمعهم إذا أرادوا أن يصلوا قال: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أداء مقتديا بهذا الإمام، إلى آخر الكلام، هذا كله لا أصل له، وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، لم يذكر عنه أنه تلفظ بالنية، لا في وضوء ولا في صلاة ولا في سائر الأعمال إلا بالنسك كما سمعتم. نعم. قال: ولا يجزي إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة. يعني أنه لو أخرج أموالا كثيرة بنية مطلقة، يعني لم يعين بأن هذه زكاة، فهي لا تكون زكاة. الزكاة فريضة، ركن من أركان الإسلام، فلا يصح إلا بالتعيين، مثل ما أنك إذا أردت أن تصلي لا بد أن تعين هذه الصلاة التي تريد أن تصليها، هل هي الظهر، هل هي العصر، هل هي نافلة، هل هي فرض. لكن كما قلنا، التعيين والعقد في القلب ليس باللسان، والله مطلع على ما في القلوب، هو أعلم بما في قلبك منك، ربك عز وجل أعلم منك فيما في قلبك. المهم أن تعزم على العمل، فإذا عزمت فتوكل على الله، فلا يحتاج تلفظ ولا تأجيل ولا تكلف نفسك بشيء. إذن معروف أن النية شرط في صحة جميع الأعمال بدون استثناء، طهارة أو زكاة أو صلاة أو صوم جهاد أي شيء، لا بد أن تعزم على ذلك في قلبك مريدا بذلك وجه الله، لأن الإخلاص شرط في صحة الأعمال وقبولها، فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، فلو أخرجتها تريد رياء أو سمعة، تريد أن يمدحك الناس بأنك سخي كريم تعطي وتخرج وتنفق، فإن عملك باطل ولا تستفيد منه شيء، فاحذر من الرياء في جميع الأعمال، زكاة، صدقات، صلاة، أي عمل، أي عمل خالطه الرياء فهو باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا. يعني إذا نويت زكاة فهي الفريضة، ما تحتاج يعني نية ثانية أنها فرض، هو معروف الزكاة فريضة، الصدقة إذا أطلقت فهي صدقة التطوع، وقد تطلق الصدقة على الزكاة كصدقة الفطر. وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والله يريد بذلك الفريضة. فالمهم أن الذي يميز قصدك أنك تريد فرضا أو نفلا هي النية، وأما الإطلاق كونك تخرج مال فقط وتقول الله عز وجل يثيبني عليه يجعله كما يشاء، فهذا لا يكفي منك لأداء الفريضة. العمل ما يضيع إن شاء الله عند الله، إذا أردت به وجه الله لا يضيع، لكن كونك تريده فرضا لا بد أن تعينه فرضا. نعم. قال: ولا تعين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض على أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعين لا يضر، قاله في الكافي. يعني لو كان لك ذهب وفضة أو مال في مكة ومال في المدينة مال في الرياض، وأردت أن تخرج عن كل مال زكاته لأنك تعرف مقداره ونوعه، فإذا أخرجها الزكاة تريد بها فرضا فإنها سواء عينت المال أو لم تعين، المهم أنك أخرجها زكاته بنية الفريضة، فإذا فعلت ذلك فالعمل إن شاء الله صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز. نعم، يعني لو أنك كنت ما تستطيع أن تتولى إخراج زكاة مالك، أو أن الله قد أعطاك خيرا كثير فتريد أحدا أن يساعدك في إخراج الزكاة وتوزيعها، فإن وكيلك أيضا حينما بدأ يزكي عنك ينوي ذلك، وتكفي النية ما دام أنك قلت له: خذ هذا المال أخرجه عني زكاة لمالي، يعني تنوب عني بتوزيعه، ربما أنه يعرف ناس من الفقراء والمساكين وأهل الزكاة أنت لا تعرفهم، وربما لكثرة المال تريد أحدا أن يساعدك في أن يعطي فئات قد لا تحيط بها أنت. فالمهم أنه إذا أخرج هذه الزكاة بنية الفرض كما قلت له فإنه يكفي ذلك، فلا فرق بين أن تفرقها بنفسك أو تعطي غيرك إذا كان الخير كثير. أما إذا كان باستطاعتك أن توزعها فتوزيعها بيدك أنت أفضل وأحسن. نعم. قال: وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. يعني النية سواء مقارنة أو مقاربة كله سواء، يعني أنك من حين ما أخرجت نويت أو قبل أن تبدأ بالتوزيع نويت، هذا لا يضر. المهم أنك قد عقدت النية قبل إخراجها بأن هذه زكاة، سواء قدمت قليلا أو كثير، ما دام قد عزمت وعينت هذا المال عزلته على أنه زكاة فهذه النية ثابتة. مثل الأضحية، لو أتيت بشاتين بكبشين أحدهما تريد أن تذبحه للثلاجة أو لضيوف والثاني تريد أن تذبحه عقيقة أو أضحية أو هديا، فإذا عينت كل واحد منهم للعمل الذي تريد تعين، أما أنك تأخذ وتذبح فقط هذا ما يثبت لك فيه شيء، فلا بد من التعيين ما دام أن هناك أشياء متعددة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، لما في حديث معاذ رضي الله عنه: فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه. رواه أبو عبيد. نعم. من حق أهل البلد الذي فيه مالك أن تخرج زكاة هذا المال في فقراء هذا البلد. مالك في المدينة، الأولى أن توزع زكاة هذا المال في المدينة. مالك في الرياض كذلك. لكن لو نقلته لسبب من أسباب، إما أن الخير كثير ولم تجد أحدا يستغرقه، أو أن عندك هنا أقارب أو أناس فقرهم شديد تعرفهم فأردت أن تحسن إليهم لتعينهم على ما هم فيه من الضيق، فلا بأس. أما إذا لم يكن هناك موجب للنقل فالأولى أن توزع الزكاة في بلدها، في بلد المال. كذلك زكاة الفطر ينبغي أن تكون في البلد الذي أنت تصوم فيه. البلد الذي تصوم فيه أخرج زكاة الفطر فيه. لكن لو سافرت مثلا من بلدك إلى مكة ثم أردت أن تخرج زكاة فطرك، فإذا كنت مقيم بمكة إلى العيد فالأولى أنك تخرج زكاة فطرك في مكة، فإن عدت إلى أهلك فإنك تخرج زكاتك معهم. فإذا زكاة المال ينبغي أن تكون في البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر في البلد الذي فيه الصائم. لكن إذا استغنى هذا البلد واكتفى، ننقلها إلى أقرب البلدان إليه، ننقلها إلى أقرب البلدان إليه فهم أولى بها. وكلما كان لك أقارب وفقراء فإنهم أولى بزكاتك. لا تقول يقول العامل بتوزيعها وكل يأخذ ما كتب له. إذا كان لك أقارب سواء في نفس البلد أو غيره وتعرف أنهم محتاجون فالأقربون أحق بالمعروف، أدي زكاة مالك طيبة بها نفسك وأعطها إلى فقراء بلدك، فإن كان هناك قريب فهو أولى ببرك. واحذر من أن تريد بها إبراز نفسك أو إهانة الآخرين أو نحو ذلك، فإن هذه زكاة وهي ركن من أركان الإسلام. إذا لم تصلي لم تصلي في الليل والنهار ومت على ذلك فلن يقبل الله منك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، يعضده رواية مسلم: فهي علي ومثلها إذا كمل النصاب لا منه للحولين. إذن أول مسألة ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس رضي الله عنه لحولين مقدم. فقد تجد ناس في نزلت بهم ضائقة مالية، نزل فيهم شيء من الحاجة والضيق والحرج، فأردت أن تقوم إلى جانبهم وتساعدهم على هذه الضائقة وهذه الشدة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رأيت هذا الإنسان مضطر في حالة لا يعلمها إلا الله، تقول: أنا ليس عندي مال للصدقة، عندي مال أشتغل به أضارب به تجارة في كسب رزق أولادي، وزكاتنا قريبا مثلا تقول إن زكاة مالي في السنة الحالية قد انتهت أو قريبا ينتهي، وهؤلاء محتاجون في ضائقة شديدة، فنقول لك: قدم زكاة مالك لسنة أو سنتين وساعد هؤلاء المحتاجين، تؤجر على ذلك، ثم لا يلزمك أن تزكي مرة ثانية إلا إذا تجدد مال، فالمال الذي تجدد تخرج زكاته، حتى تسلم من الخلاف. نعم. قال: وإذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف. قال المغني: بغير خلاف نعلمه. نعم، أعدها. قال: إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها. إذا نقص النصاب إيش؟ إذا كمل النصاب لا منه. لا منه، نعم. قال: إذا كمل النصاب ولا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف. نعم، يعني أنه الإنسان مثلا لا يجوز أن يقدم كفارة اليمين قبل أن ينقض اليمين. كذلك لو أخرجت مالا ثم نويت بهذا المال أن يكون زكاة بعدما أخرجته، فهذا لا يقبل، لأنك أخرجته قبل أن تنوي تقديم زكاة مالك. فإذا عزمت على تقديم زكاة مالك تنوي ذلك ثم تخرجها، أما تخرجها أول وبعد ما صرفتها تنوي أنها زكاة فلا، لكن إن شاء الله ما تضيع، تكون صدقة. نعم. قال: فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب. إذا إيش؟ فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. نعم، يعني لو نقص النصاب أو تلف النصاب، يعني تلف المال وقد أخرجت زكاة مالك مقدم، فإنه ما أخرجته يكون نفلا يعني صدقة، فما أنفقت لا يضيع، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس لحولين، لكن لا يجوز أكثر لأنه لم يرد أنهم كانوا يأخذون زكاة أو يقدمون زكاة المال لثلاث سنين، أما لسنة أو سنتين فهذا محمد عليه الصلاة والسلام أخرج زكاة العباس مقدما لسنتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. قال: هم ثمانية للآية، وحديث: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود. فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس رضي الله عنه والحسن. يعني الله عز وجل هو أعلم بعباده، وأعلم من يستحق الزكاة ممن لا يستحقها، فذكر سبحانه وتعالى في سورة براءة أهل الزكاة ثمانية، لا يجوز أن تدفعها إلى غيرهم أبدا، سواء أعطيتهم كلهم أو أعطيت منهم صنفا أو صنفين. لا يلزم أيضا أن تعطي جميع الثمانية، المهم أنها لا تتعدى هذه الثمانية إلى غيره. لو صار عندك زكاة ثم لم تجد إلا فقراء أو مساكين ودفعتها لهم جاز لك ذلك، على أن تتأكد في بلدك في أقاربك من يستحق الزكاة، فإذا اطمأنن تماما تزكي، يعني تبدأ بتوزيعها على هذه النية على أنها فريضة. فالزكاة أمانة، يجب أن الإنسان يخاف الله ويتقيه ويخرجها على الوجه الصحيح، على الوجه الشرعي، بنية صالحة تريد بذلك وجه الله، لتكون عند الله مقبولة ويكون لك فيها خير كثير. كما أنك إذا أردت أن تخرجها تدعو الله عز وجل بأن يجعلها مغنم ولا يجعلها مغرم، وتدعو وعلى الآخذ أن يدعو لك فيقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرم، فتخرج هذه الزكاة وتعينها سواء لكبير أو لصغير. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأول الفقير، ومن لم يجد وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. نعم، الرب عز وجل ذكر أهل الزكاة ثمانية أصناف، قدم الفقراء ثم المساكين، والمساكين والفقراء قد يكون يصدق بعضهم على بعض، يعني يمكن تقول للفقير مسكين ويمكن تقول للمسكين فقير. إذا جاء ذكر واحد فقط تقول هنا فقير، كان عندك شيء أعطه، نقول بسم الله هذا فقير نعطيه. إذا قلت لي هذا مسكين فمعناه أعطيه ما ينبغي للمسكين. وش الفرق بينهم؟ الفرق أن الفقير ما يملك شيء أبدا، أو يملك شيء لا يقوم في شيء في كفايته ونفقته ونفقة أولاده، فقير، فلذلك تقدمه على غيره، لأن الله قدم ذكره على غيره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقراء هم الذين لا يجدون شيء أبدا، أو يجدون شيئا لا يقوم بشيء من حوائجهم. إنما صدقات الفقراء والمساكين. المساكين أحسن منهم قليلا، لأنهم قد يجدوا نصف المؤونة أو أكثر أو أقل، لكن إنهم لا يجدون المؤونة كاملة، سواء المؤونة للأكل والشرب والكساء، أو لإجارة المنزل إذا كان بالأجرة. فما دام أنه ما يستطيع أن يؤدي ما عليه إلا بصعوبة ومشقة، لكنه عنده مال، عنده مال ولكنه يريد أن يعني قصد المسكين عنده مال لكنه ما يكفي لنفقته، إما وظيفة قليلة وإما مهنة يشتغل فيها، لقوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين وهم يعملون. فقد يكون المسكين عنده مثلا مهنة، عنده وظيفة، عنده شيء يقوم ببعض نفقته أو بنصف النفقة السنوية، يعني المقصود سنة. وأما الفقير هو الذي لا يملك شيء أبدا، أو يملك شيء لا يذكر. فلذلك الله قدم الفقراء على المساكين. فإذا قد يطلق أحيانا المسكين على الفقير، ويطلق الفقير على المسكين، وذلك إذا ذكر الواحد منهم وحده، أما إذا جمعتهم تميز. فلذلك يقول العلماء: هؤلاء يعني الفقراء المساكين إن اجتمعوا افترقوا، يعني في المعنى، وإن افترقوا اجتمعوا، يعني في الحكم. فإذا قلت لك هذه صدقة اذهب واعطها مسكينا، فوجدت إنسان فقير ما عنده شيء أبدا فأعطيته إياه، فأنت أعطيتها من هو أولى من ذلك. وهكذا العكس، لو مثلا أخرجت زكاة مالك فأعطيتها مسكين، فراش في مدرسة، في إدارة من الإدارات، حارس عمارة، عامل يعمل بيده، لكنه ما يملك ولا يحصل الكفاية الكاملة، فهل نعطيه أم لا؟ نقول أن تشتغل مثل هذا تكمل له، نشوف كم يحصل عليه في شغله كل شهر ثم السنة، ثم نعطيه نفقة تكمل له نفقته السنوية. هذا من التكافل الاجتماعي، وهذا من حسنات وفائدة الزكاة، لأن الله عز وجل لم يرضى في توزيع الزكاة بفعل نبي ولا غيره، بل وزعها بنفسه عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله ومن السبيل. هو الذي تولاها عز وجل بنفسه، فنحن نعمل تنفيذا لما بينه الله عز وجل. فالمسكين والفقير إذن إذا لم تجد إلا واحدا منهم يصدق عليه اسم الثاني، إذا وجدت الاثنين وعندك مال قليل فأعطه الفقراء. نعم. قال الثاني: المسكين هو من يجد نصفها أو أكثرها، لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.